الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا غيره، ولا معبود بحق سواه. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. أيها الكرام، إن أكبر ما ننعم به نحن معاشر المسلمين هو هذا الدين، كيف لا وقد رضيه لنا رب العالمين وأنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يغادر الدنيا، وقد قامت أعلام هذا الدين العظيم، أنزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أيها المسلمون، إن هذا الإسلام العظيم هو مبعث فخرنا، ونحن أحب الأمم إلى الله تعالى وخيرها، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا الإسلام هو مبعث فخرنا، ورسولنا هو سيد البشر بشتى عصور البشرية صلى الله عليه وسلم. الإسلام هو لب هويتنا من بين أمم الأرض وأجناسها وأديانها. الإسلام هو الرابطة التي تجمعنا في انتمائنا إلى أمة ضاربة في العز والسؤدد عبر التاريخ. إسلامنا أيها المؤمنون هو الدستور الذي قرره المولى جل وعلا سبيلا أوحدا للنجاة، فلن ينجو إلا من سار عليه. هو الطريق إلى جنان النعيم ورضا رب العالمين والفوز في الآخرين. قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل في علاه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إسلامنا أيها الفضلاء هو العظمة في القيم والمبادئ، هو السمو في الأخلاق والمكارم، هو التاريخ الأعرق والجغرافيا الأهم في خارطة الدنيا. الإسلام هو النور الذي لا يزال شعاعه يصل إلى قلوب مظلمة بالكفر في مشارق الأرض ومغاربها، فيقبلون عليه وينقلبون إليه رغم كل الحرب العالمية الشرسة. هذه الحرب التي اتخذت كل سبيل لتوجه للإسلام ولمنابره ولرجالاته الحاملين راية الدعوة إليه أشد الحروب. هذا الإسلام أيها المسلمون هو الذي جعلنا خير الأمم وأقوى الأمم وأعز الأمم حين تمسكنا به حقا. ولذا فلا غرابة أن يسعى أعداؤنا أن يسعوا ليصرفونا عن مصدر القوة هذا، ليبعدونا عن منبع السؤدد والمجد والعز. لا غرابة أن يطل علينا بين حين وآخر من يحاول الإساءة لإسلامنا والنيل من سموه وشرفه وقدسيته، أو أن يحاول أن يمس بطرف من جليل مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإنهم ليجهلون يجهلون بأن هذا الدين كلما حاربوه وأرادوا أن يستبيحوا قدسيته وظنوا أنهم على تشويهه قادرون، عاد إليهم ببريقه من جديد، عاد إليهم عبر أبنائه البررة ورجاله الأقوياء، عاد إليهم يردد قول الحق، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلتعملوا ما تعملون، ولتقولوا ما تقولون، ولتمكروا ما تمكرون، إن جند الله هم الغالبون، وإن الإسلام لهو دين الحق الذي سينصره الله ولو بعد حين. أيها المسلم، إياك أن يخفت صوتك في إظهار اعتزازك، إياك أن يخفت صوتك في إظهار اعتزازك بدينك الذي رضيه لك ربك، دينك الذي اختارك لتكون من أتباعه وأتباع خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. إياك أن تتوانى أو تتردد في أن ينعكس حب الإسلام والاعتزاز بقيمه، أن ينعكس على مواقفك وكلماتك وقناعاتك وتعبيراتك، وإنه لا يليق أن يتجرأ رؤوس الكفر أو إعلاميوه أو مثقفوه أو غيرهم، لا يليق أن يتجرأوا فيسمع الدنيا طعنهم الواهية في الإسلام ثم لا يسمع العالم لنا في حبنا لديننا ودفاعنا عنه، لا يسمعون منا موقفا ولا صوتا. علماؤنا، كتابنا ومثقفونا، صفحاتنا وشاشاتنا، شبابنا وفتياتنا في مواقع التواصل، وجهاء مجتمعنا ورجال الأعمال من بيننا، كلكم مطالبون بأن ترفعوا في الاعتزاز بالإسلام أصواتكم، وأن تظهروا للعالم كله كيف أن هذا الدين هو منا بمكان، لئلا تظن الأمم بأنه يهون علينا أن نمس في كرامتنا بإسلامنا. هذه الكرامة التي هي أرفع عندنا من كل كرامات العرق والأرض والنسب وكل شيء، كرامة هذا الدين الذي شرفنا الله به بين سائر العالمين، وأنقذنا بأنواره من الكفر والضلال المبين والانحطاط إلى أسفل سافلين، ووعدنا إن تمسكنا به بأعلى الدرجات في جنات النعيم. هو الإسلام فيض من يقين تطيب به النفوس ولا تضام، هو الإسلام يمنحنا كنوزا من التقوى إذا كثر الحطام، له في الهند تاريخ عظيم وفي السند البطولات الحسام، وفي أفريقيا السوداء هدي وإيمان به يمحى الأثام، غضبت لديننا من كل ثغر يشوهه وليس له لجام، فهذا ديننا فجر مبين وهذه عندنا الهمم العظام، وهذا عندنا حرم عظيم وكعبتنا وزمزم والمقام، وهذا الإسلام هو الإسلام منهجه سلام على الدنيا ومنطقه سلام، هو الأفق الفسيح فلا انطواء يحاصر مشرقيه ولا انهزام، هو الإسلام أشجار وظل يطيب لمن تفيأه المقام. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصادقين، اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصادقين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ردهم إلى كتابك وسنة نبيك، واجعلهم بحبلك معتصمين، وتحت رايتك إخوة متآلفين. اللهم آمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وإمامنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المؤمنون، واسمعوا إلى هذه الكلمات النبوية التي تبعث في نفوس الصادقين العزة والأمل واليقين. صح السند عن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، أي هذا الإسلام، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الله الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: لا يزال هذا الدين ظاهرا على كل من ناوأه، لا يضره من خالفه أو فارقه. إن ديننا هذا هو منهج حياة ومنظومة قيم ونظام حكم ودستور أمة ووعاء حضارة كبرى، هو منهاج رباني لا تتحكم به الرغبات والأهواء، بل ينسجم مع قوانين النفس والكون والحياة التي يعرفها خالقها، ويضع لها الدين الذي يصلح لها ويطرد معها ويرفع من شأنها. وإن حاجة الإنسانية اليوم إلى الإسلام من أشد ما تكون الحاجة، فلقد عم الظلم وفشت الرذائل وانحطت الإنسانية وغرق العالم في الفكر المادي البائس. وما أصدق الوصف الرباني لحال الكفر والكافرين: ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إننا معاشر الإسلام نحمل بين أيدينا منهاجا ربانيا تستنير به البشرية كلها، تتعطش إليه كما يتعطش الظمآن إلى الماء البارد، لكننا مقصرون ومفرقون. وها هم أبناء الأمم يقبلون عليه كلما تعرضوا لأنواره، فلا يزيد ذلك رؤوس الكفر إلا حسدا وبغضا. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الحق والإيمان، ويذل فيه أهل الكفر والطغيان، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا رحيم يا رحمن. اللهم احفظ علينا ديننا، ورد مكر اليهود والنصارى والمنافقين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. زيننا يا ربنا بزينة الإيمان، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك وإلى كتابك وسنة نبيك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك والمسلمين ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كل إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم كل المستضعفين والمكروبين والجائعين والمظلومين والمضطهدين في دينهم يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم انصر قضايا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم انصر قضيتهم وتولى أمرهم ووحد صفهم وقو شوكتهم، وانصرهم على من بغى عليهم واحتل أرضهم، فإنك أنت القوي المتين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها، سرها وجهرها يا أرحم الراحمين. اللهم اكتبنا من عبادك التائبين المنيبين المخبتين، أصلح لنا قلوبنا أجمعين، آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء وسائر الشرور والبلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن، فإنك أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.